السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 19 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم أو لازال الدرس في كتاب الهبة والهدية من كتاب المنتقى للإمام أبي البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. كان الموقف عند قوله رحمه الله عن أم كلثوم بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاش حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نساء وقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. رواه أحمد. وهذا رواه أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ضعيف، مسلم بن خالد هذا الزنجي ضعيف عند جماهير الحفاظ، وابن معين اختلف قوله، والذي يظهر والله أعلم أنه ضعيف عنده، لأنه جاء عنه روايتان، رواية أنه قال ثقة، ورواية أنه ضعفه رحمه الله موافقة لجمهور المحدثين والحفاظ، ومنهم بل منهم من قال إنه منكر الحديث. والذي يظهر والله أعلم أنه يريد بالثقة ثقة في دينه، وثقة في دينه بدليل ما قال الدارقطني رحمه الله أنه قال لما سئل قال: ثقة سيء الحفظ، ثقة سيء الحفظ، فسر قوله ثقة بأنه سيء الحفظ. وإن كان هذا قد يقع لكثير من الحفاظ أنه يختلف قوله، لكن إذا أمكن أن يتوافق قوله مع قول غيره خصوصا في رجل معين فيحمل حتى تكون الكلمة واحدة، وإلا قد يكون وثقه ثم تبين له بعد ذلك ضعفه مثلا أو بالعكس. لكن مسلم الخالد هذا مشهور يعني بالضعف، وهو من شيوخ الشافعي، وهو فقيه وفيه دين وصاحب تأله وعبادة، لكنه ليس من حملة الحديث أو ممن يعتمد عليه في هذا الباب، لأنه ضعفوا بل كالإجماع منهم إلا ما نقل عن يحيى بن معين رحمه الله، وربما ينقل عن غيره قول قريب، لكن الأئمة الكبار ضعفوه. كذلك أيضا فيه جهالة أم موسى بن عقبة. أم كلثوم هذه اختلف في تسميتها، وهي أم كلثوم بنت أبي سلمة، وهي مترجمة في الصحابة رضي الله عنها. والإمام أحمد رحمه الله جاء في رواية أنها قال أم كلثوم، وفي رواية أنه قال أم كلثوم بنت أبي سلمة، وجاء عند الطبراني أيضا أم كلثوم بنت أبي سلمة. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أم كلثوم هذه، ذكر في أحاديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معير، وهي من المهاجرات الأوائل، تقدمت هجرتها رضي الله عنها، وروايتها في الصحيحين أم كلثوم بنت عقبة، فهو محتمل يحتاج إلى تحرير الرواية إليها، وما جاء في الأسانيد بذكرها منسوبة وذكرها مبهمة أو مهملة، ذكرها مهملة دون تقييد بنسبتها إلى أبيها أو إلى أم سلمة أمها، فهذا محتمل. ولكن الحديث كما تقدم ضعيف بهذا الإسناد، ضعيف بهذا الإسناد، والمعنى الذي ذكره دل عليه بعض الآثار وعليه جمهور العلماء. قالت رضي الله عنها: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة قال لها. وهذا أيضا لعله إشارة إلى قوله في الترجمة: باب افتقارها إلى القبول والقبض، افتقارها إلى القبول والقبض. فقول والقبض إشارة إلى هذا المعنى، وأن النجاشي مات قبل أن يقبضها، مات قبل أن يقبضها، ومن باب أولى أنه لم يقبلها. تقدم الإشارة إلى القبول، وأنه لا بد منه، وإذ لا يلزم الإنسان بقبول هدية بغير رضاه. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته في سنة 62 للهجرة. قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي، فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الهدية للملوك والرؤساء وعموم الناس. وهذا حديث وين كان إسناده ضعيف، لا إسناده ضعيفا، لكن هذا معروف من هدية، والحديث فيه كثير في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما في الهدايا وما يهدي عليه الصلاة والسلام، وحث على ذلك كما هو مشهور في الأخبار، وسيأتي أيضا أخبار في هذا الباب. إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، الحلة الثوبان، الحلة الثوبان، إزار وريدة مثلا، أو ربما إزار وسراويل مثلا، لكن في الغالب أنه يطلق على الإزار والريدة. سميت حلة لأنها تحل البدن، تحل جميع البدن، لكن بخلاف الثوب الواحد، الثوب الواحد في الغالب أنه إذا كان يعني عندهم يطلق على الثوب الذي يكون مثلا لأسفل البدن أو أعلى البدن، لكن ربما يكون الثوب كبير مثلا إزار أو رداء كبير، فيحصل منه ستر لجميع البدن، فيكون إزارا ويأخذ ما زاد منه ويجعله رداء، رداء على أعلى بدنه، لكن هذا قد يتعبه ويشق عليه ويثقل عليه، بخلاف ما إذا جعل الإزار منفصل عن الرداء كما يفعل المحرم، يلبس رداء، يلبس إزار ثم يلبس ويلبس رداء. وأواقي جمع وقية، وهي من مسك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطرف بهذه الهدايا التي تحبها النفوس، وهذا في حسن تأنق واختيار من النبي صلى الله عليه وسلم. حلة وأواقي، الحلة تكسو البدن، والأواقي تطيب الحلة وتطيب البدن، هذا غاية في الاعتناء بالهدية وإكرام المهدى، وتحصل المصالح العظيمة التي يقصد بها المهدى إليه، وذلك أن الهدية إكرام، الهدية إكرام كما تقدم لمن يهديه، وتختلف المقاصد في هذا اختلاف عظيم. ومقاصده عليه الصلاة والسلام في جميع أموره مقاصد شرعية، لنصر الدين وإعزاز الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا هذه كانت مقاصده عليه الصلاة والسلام في أموره كلها. إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي، والنجاشي كل من ملك الحبشة، ونعم وواقي من مسك، وفيه أيضا دلالة على أن إهداء الطيب مما يسر النفوس وتأنس به النفوس، وكان المسك هو أطيب الطيب، المسك من أطيب الطيب. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، وهذا إشارة إلى أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام: لا أعلم أن جهل إلا قد مات. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الأحاديث الأخرى أنه جزم بذلك وعلم ذلك، وبالظاهر الأدلة أنه أخبر بالوحي عليه الصلاة والسلام، ولهذا صلى عليه إن كان المراد هو. والظاهر أن هذا هو النجاشي الذي جاء ذكره في الأخبار في حديث جابر وحديث أبي هريرة، أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام لما بلغه موته، وهو الشخص الذي صلى عليه دون غيره ممن بلغه موته ولم يصلي عليه. معلوم يعني سبب الصلاة عليه، وهذا ذكره العلم في كتاب الصلاة في الجنائز: ولا أرى النجاشي إلا قد مات. والشوكاني رحمه الله قال ما معناه إن ما يدل على ضعف الحديث، يعني من جهة المتن والحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم موته وجزم بذلك، فكيف يقول ولا أرى؟ وكأن حمل هذه قول وراء على سبيل الظن، على سبيل الظن. وهذا محتمل، ويحتمل يقال إن هذه الرؤية هذه يعني الرؤية العلمية، علمه بذلك في موته، وأن الهدية سوف ترد. ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، إلا مردودة علي. وذلك أنه مات قبل أن يقبضها، وهذا هو وجه الدليل من الترجمة من الحديث للترجمة، واشتراط القبض، وهذا قول الجمهور. وذلك أنها تنعقد بالإهداء حينما يهدي ويقبل المهدى إليه، فإنه في هذه الحالة تنعقد الهدية ولا تلزم إلا بالقبض. وهناك مسائل تترتب على مثلها، سبق الإشارة إلى ذلك، وهنا ما الهدية فيما بين عقدها وما بين قبضها. إلا مرده علي. وسيأتي أثر عائشة رضي الله عنها في إهداء أبي بكر رضي الله عنه لها، أن هذا من حجج الجمهور في هذه المسألة. وذهب المالكية إلى أنها تلزم بالعقد، تلزم بالعقد، وقالوا إنه وعد، وعد بهذا المال. ومحتمل والله أعلم أن يفصل في مثل هذا، فصل في مثل هذا، يعني هل تلزم بالعقد مطلقا أو لا تلزم إلا بالقبض. الأظهر والله أعلم إن ترتب على الهدية وعد ولزم منه ضرر في حق المهدى إليه الموعود، فالظاهر أنها تلزم. مثل لو قال لإنسان: تزوج والمهر علي، اشتر سيارة أو هذه السيارة وثمنها علي مثلا، فذاك ذهب وتزوج ونحو يعني بناء على هذا العقد. فلا شك الذي يظهر الله عنه أنه يلزم، لأنه ينزل منزلة الالتزام على هذا الوجه بهذا الوعد منزلة القبض أو وجوب الإقباض، وجوب الإقباض. وذلك أنه ضرر عليه، لو لم يعطه لترتب على ذلك ضرر وخلاف للوعد. أما إذا كان له وعد مطلق، وعد مطلق لم يقيده بشيء، فالراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان كما سيأتي إن شاء الله. كان هذا أمر متقرر معروف عندهم من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يكون شاهد في الباب، وإن كان إسناده ضعيفا، وإن كان ظاهر الأخبار قد يشهد لقول مالك رحمه الله، قول مالك في من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام: قد جاء مال البحرين، أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يأتي مال البحرين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خراج كان يأتي من هناك، أو جزية، يعني مال يأخذ حكم الفي. فلما جاء جاء المال من البحرين، جاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد أن يعطيني من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا. قال نعم. ثم وكان المال موجود فقال خذ خذ، فأخذ حثية تعدها فإذا هي 500 درهم، فقال خذ مثليها، خذ مثل يعني خذ 500 و500 مع 500 يعني 1500، كل هذا تنفيذ لما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر والله أعلم من قول بكر هذا الشيء، وإن كان يأتي عنه أثر يدل لموافقة الجمهور كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، يعني مردودة، فإن ردت فهي علي فهي لك، فهي يقصد أم سلمة رضي الله عنها. قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نساء أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، رواه أحمد. وفيه أيضا وفاؤه عليه الصلاة والسلام بما وعد به أهله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أيضا أنه فاضل بينهن. ويحتمل والله أعلم أن يقال أنه فاضل لأن أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان خصها بذلك لأنها تزوجها، ولا شك أن لها مزية من جهة تزوجه بها فلهذا زادها. ويحتمل الله أعلم أن يقال إنه دليل لمن قال أنه لا يجوز التسوية في العطية بين الزوجات إذا كان قد قام بالواجب عليه من جهة النفقة الواجبة، فما زاد على ذلك لا يلزم. مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، وظاهر السنة في حديث أنس أنه يجب العدل في كل شيء حتى الذي ليس من باب النفقة الواجبة، كما في حديث أنس أنه رضي الله أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني حب يعني ميل القلب وحب القلب. لكن والحديث بعضهم عله بالإرسال، لكن هو حجة عند جمع من أهل العلم لأن الذي وصله لا بأس به أو ثقة. قال نعم، فأعطى كل امرأة من نساء قية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، بقية المسك والحلة. يحتمل والله أعلم أنه الذي أعطاها من بقية المسك لم يبلغ الحلة فجبرها بالحلة، والذي يظهر والله أعلم أنه أعطاها الحلة من جهة أنه تزوجه بها وأراد أن يكرمها لأجل هذا، والله أعلم. لكن الحديث كما تقدم إسناده ضعيف. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا، قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال ارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفعه، قال مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال ارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، رواه البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، وهذا سبق مرارا أن الإمام المجز رحمه الله لم يقيد هذه الأحاديث بقول تعليق، كل الحديث مرت معلقة ومرت مجموعة الحديث قال رواه البخاري وأطلق رحمه الله، وهذا خلاف الاصطلاح المعروف استقر عليه كلام أهل العلم من المتأخرين في هذا، وأنه لابد أن يقيد. والبخاري قال وقال إبراهيم بن طهمان هو بن شعبة الخراساني عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه، والحديث وصله أبو نعيم في المستخرج والحاكم في المستدرك، وهو عندهم من طريق أحمد لا إله إلا الله الذي رواه البخاري، أحمد بن محمد ابن عبد الله بن راشد ابن راشد، وهذا يروي عن البخاري عن أبيه عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان. ابن طهمان عدة رواة، عيسى بن طهمان وخالد بن طهمان، وإبراهيم طهمان هو أوثقهم، والبخاري رحمه الله لم يروي له يعني معتمدا عليه، وهو لا بأس به رحمه الله لا بأس به، لأن كما تقدم الخبر معلق، وإن كان نفس الخبر شواهده معروفة في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف المزني في قصة المال الذي جاء به من البحرين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم العلاء بن الحضرمي، وكان واليا هناك، وبعث معه بعد ذلك أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فقبض من العلاء بن الحضرمي مال الخراج أو الجزية فجاء به من البحرين، فعلم سمعت الأنصار أن أبا عبيدة جاء بماء البحرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار في المسجد في صلاة الفجر وتبسم، فقال كأنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، أو كما قالوا رضي الله عنهم، فقال أبشروا وأملوا الحديث. وأيضا ثبت في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه أيضا من المتقدم أنه لو قد جاء مال البحرين قد أعطيته، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنها في سنوات، ولهذا في سنة من السنوات لم يأتي المال حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي يظهر والله أعلم أنه خراج أو جزية أو كلاهما، وأنه وافق عليه الصلاة والسلام مجيء هذا المال في حياته، ومرة أخرى كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا المال من مال الفي من مال الفي، وينظر وجه تعلق الترجمة أو وجه تعلق الحديث بالترجمة، يحتمل والله أعلم أنه يعني من جهة الهبة والعطية، وأن هذا المال للنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه بما يرى فيه المصلحة ما يرى فيه المصلحة، ويخص من شاء، وأن من يتصرف في المال له أن يخص من شاء إذا كان على وجه المصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى جابر كما تقدم في قصة، وأعطى العباس أيضا في قصة في هذا الحديث كما يأتي إن شاء الله. وهل له مثلا علاقة مسألة القبول بما ترجم له اللي هو القبض، من جهة أن العباس لما أنه أخذ مالا كثيرا ثم لم يستطع حمله رده فنثر منه شيئا، فالذي نثر بعد ذلك لم يملكه لأنه يعتبر في غير المقبوض، وأن المقبوض الذي يأخذه وينفصل عن المال، يحتمل والله أعلم أن هذا هو المراد، أن المقبوض هو الشيء الذي ينفصل عن المال، أو المقبوض الذي يكون برضا المهدي برضا المهدي، لأن كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنه، وكأنه رضي الله عنه أراد بذلك أن تكون عطيته متقاربة لمن يعطيه، وأشار عليه وأشار إلى هذا أنه لم يأمر أحدا أن يعينه على حمله، ولم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثر منه مالا وبقي ما يستطيع رفعه، مع أنه ذكروا عن العباس كلام الله أعلم بصحته، ذكروا أنه كان قوي البدن رضي الله عنه، وكان أيضا طوال رحمه الله، وكان قوي، حتى قيل إنه يرفع البعير إذا كان جالسا، لأنه ذكروا هذا يرفع البعير، الله أعلم، يمكن إذا كان ثبت أنه يكون البعير الصغير الفصيل ونحو ذلك، فالله أعلم. قال أتى النبي صلى الله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، لم يحدد في هذه الرواية المال ولا قدر المال. وجاء عند ابن أبي شيبة من رواية حميد بن أبي حميد حميد الطويل مرسلا أنه 100,000 أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين، من خراج البحرين عين الخراج، لكن هذه الرواية مرسلة ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، لأنه المراد به البيان، وأما أصل القصة فهو ثابت، فلهذا قد يغتفر في المبين ما لا يغتفر في المبين، لأن المبين كالشارح، والمبين لما يعني ذكر من قصة أو من حديث. فقال انفروه في المسجد، فيه إعراض عن الدنيا عليه الصلاة والسلام وزهده فيها، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الأموال العامة في مكان ظاهر، في مكان براح، في مكان لا يمنع منه أحد، يعني كل يأتيه وكل يدخل في المسجد لا يمنع من أحد، يأتي الغني والفقير والصغير والكبير، كل يأتي إلى هذا المكان ويبصرونه ويرونه ويرون هذا المال. هذا يكون أدعى أيضا إلى شكر النعمة حينما يرون هذه النعم العظيمة التي حباهم الله سبحانه وتعالى بها بعد أن كانوا على حال من السوء والفقر، فنعشهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي ورفعهم وأعلى منزلتهم وصلحت أحوالهم في قلوبهم ودينهم، صلحت أحوالهم، ولا لا شك أنه لا يصلح المال إلا بصلاح الدين، بصلاح الدين. فقال انثروه في المسجد، وهذا هو شأنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه ما يأتي من هذه الأموال. وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتي بمال عدة مرات كما تقدم في الروايات، وربما بالتتبع يتبين أيضا صور ووقائع أخرى. إذ جاءه العباس إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ جاءه العباس فقال يا عباس ولا عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع كما سمع غيره من الصحابة بهذا المال، فقال يا رسول الله أعطني، في دلالة على الجواز أن يطلب إنسان من الوالي والحاكم، ولهذا لم يحتشم العباس ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر سببا، قال فإني فاديت نفسي وعقيلا، عقيل هو ابن أخيه، عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب وهو أخو العباس، عقيل أخو العباس، والعباس عم عقيل، فإني فاديت نفسي وعقيلا، يعني يوم بدر لأنهما أسرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال العباس في القصة أنه أراد يعني أن يعفو عنه، قال يعني إنك ذا مال ولا فادي نفسك، فادى نفسه وفادى ابن أخيه العقيل. قال خذ فحثى في ثوبه، في دلالة أيضا، نعم قال خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع. أذن له النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ولم يقدر، قال خذ كذا خذ كذا، بل يعني خذ ما تطيب به نفسك من هذا المال. وفي دلالة على أن مثل هذا المال لا يجب التسوية فيه، لا يجب مثل هذا المال الفي والخراج والمال الذي يكون في بيت المال أنه لا يجب التسوية فيه بين من يعطى. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة، كان أبو بكر رضي الله عنه وعلي يرون التسوية، وأنهم يعني جمعهم الإسلام، جمعهم الإسلام ولا فرق بين المتقدم والمتأخر والصغير والكبير. وذهب عثمان عمر وعثمان رضي الله عنهم إلى أنه لا تجب التسوية، وأنه بحسب ما يراه، وقد يعطي هذا شيء وهذا شيء، لا تجب التسوية. وذهب آخرون، وهو في الحقيقة في معنى القول المتقدم، إلى أنه راجع إلى رأي الإمام، وهذا يكون بحسب المصلحة بمن يعطيه، قد يعطي هذا أكثر وهذا أقل ولا يلزم التسوية، وقد يعطي الغني والفقير، وقد يعطي مثل الغني أكثر من الفقير لأسباب، من جهة التألف، من جهة مصالح تعلق بأمور الدين والإسلام. وهذا رجح الحافظ رحمه الله، رجل لأنه هو ظاهر الأخبار، أيضا هو ظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل التي رجح فيها قول عمر وقول عثمان، قول عمر على قول أبي بكر رضي الله عنه، وإن كانت هذه مسألة من المسائل التي قد يحتملها الاجتهاد، قد يحملها الاجتهاد، لكن كما تقدم ظاهر الأخبار والسير والوقائع تدل لما قاله عمر رضي الله عنه، وبكر يعني قال يعني أنهم يعني أنهم في باب الإسلام باب واحد، وقال عمر إن أجرهم على الله في هذا الباب، وهذا المال يعطى بما يرى فيه المصلحة، ولم ينكر أحد منهم على الآخر، لم ينكر أحد منهم على الآخر. وفي دلالة على أن مثل هذه المسائل لا إنكار فيها، لأن الدليل يحتملها، لكن قد يكون بعضها أظهر من بعض. ومن أدلة صريحة في هذا الباب ما رواه أبو داود من رواية عوف، أو من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال الجزية وخراج أعطى الآهل حظين والعزب حظا واحدا. هذا صريح في التفريقة، في عدم التسوية، صريح في عدم التسوية، وهو يشهد لقول عمر وعثمان رضي الله عنهما. فقال يا رسول أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا، قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. وهذا يمكن أن يستدل بمسألة القبض من قوله خذ، وإن كان هذا المال لا يجري مجرى يعني الهدية، لأنه مال من بيت المال، مال من بيت المال، لكن هو من جهة مسألة القبض، من جهة مسألة القبض، لأنه قال خذ خذ، فأذن له بأن يأخذ، فقبض مالا كثيرا أو حثى مالا كثيرا ولم يستطع حمله، لكنه استطاع ورفع بعض هذا المال وهو الذي قبض، يعني هو حثى مالا كثيرا لكن لم يقبض إلا بعضه، فدل على أن الذي أنه يلزم بالقبض، يعني مجرد أن حثى والمال في مكانه، يعني ثوبه مثلا بجواء على هذا المال، فلم يتم قبضه حتى رفعه واحتاجه، لأنه ما احتاجه حتى الآن، ما احتاجه ولم ينفصل هذا المال، فلم يتم القبض حتى رفعه ووضعه على عاتقه. ولهذا ثم ذهب يقله فلم يستطع، ما استطاع أن يقله لأنه مال كثير، فقال مر بعضهم، مر أصله أؤمر بهمزتين، بهمزتين، فاجتمعت الهمزتان وثقل الفعل ثقل الفعل، والثانية الساكنة، ثانية الساكنة، وأصله أمر، أصله أمر. فعند اجتماع الهمزتين حذفتا تخفيفا، حذفتا تخفيفا، قيل مر، وإلا أصله أمر. ولهذا يقول الصرفيون هو على وزن عل، على وزن عل، لأن من هذا الميزان فعل فاء الفعل وعين الفعل ولام فعل، فالفاء تقابل الهمزة والعين تقابل الميم والراء تقابل اللام، تقابل اللام. فلما فإذا حذفت، فإذا حذف من الفعل شيء من حروفه الأصلية لا من الزوائد، إذا حذف من الفعل شيء من حروفه الأصلية يحذف من الميزان. مثلا مر محذوف منها حرف أصلي وهو الهمزة، نحذف من الميزان الفاء أول فعل. ولهذا لو زيد في الفعل كلمة يزاد في الميزان، يزاد في الميزان. وأمثلة كثيرة هذا، وقال مر بعضهم، مر بعضهم يرفعه، يرفعه يجوز فيها الجزم ويجوز فيها الرفع، يجوز فيها أن تقول يرفعه ويجوز أن يقال يرفعه. فإن جزمت فجزم الفعل لأنه جواب الأمر، مر يرفع، مره يرفع، المر أحدهم فهو جواب الأمر، وجواب الأمر مجزوم، جواب الأمر أدرس تنجح، فجواب الأمر مجزوم. فعلى هذا يجوز جزمه يرفعه هذا الفعل، ويجوز يرفعه، يرفعه على أنه، على أن هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو يرفعه. مر مر مر بعضهم يرفعه، فهو يرفعه، فالمبتدأ هو، ويرفع الفعل المضارع هذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ فهو. مر بعضهم يرفعه إلي قال لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه إلى هذا حتى ينفي الحرص على الدنيا، أيضا قد حتى يحصل الحظ لغيره مثل ما حصل له، ولهذا لم يعينه عليه، ولأنه أيضا النبي يعلم من حاله أنه قد لا يحتاج لهذا المال الزائد، لكن يأخذ ما يحتاجه. قال ارفعه أنت علي قال لا، لأجل هذه العلة وهذا السبب النبي ما أعانه عليه الصلاة والسلام، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. قال مر بعضهم يرفعه علي قال لا، قال ارفعه أنت علي قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهلي ثم انطلق. وكما تقدم الذي يظهر أن الشاهد قال ثم احتمله، وبهذا تم القبض، تم القبض. وإن كان كما تقدم هذا المال من مال خراج أو الفي، لكن يجري الحكم مجراه، وأنه لا يلزم إلا بالقبض. كما أن جابر رضي الله عنه لم يلزم، لم يتمكن من تملك المال حتى قبضه رضي الله عنه لما أعطاه أبو بكر أو أمره أن يحثو ثلاث حثيات أو حثى حثية وقال خذ مثليها. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه. النبي عليه الصلاة والسلام لما العباس رضي الله عنه احتمل وجعل يمشي أتبعه بصرة، والإنسان مجبول على حب المال ويهرم وتجب معه اثنتان، الحرص على المال، الحرص على المال كما في الحديث الصحيحين، يهرم لا تشب معه اثنتان، يعني يحرص على طول، يعني طول العمر وعلى المال هكذا في الحديث أو نحو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خفي علينا، نعم حتى خفي علينا، حتى إما خفي مثلا من جهة أنه سار حتى تعجده، أو أنه خفي مثلا بأن ستره بجدار أو شجرة أو بيت أو نحو ذلك. عجبا من حرصه، عجبا وهو كونه أخذ مالا كثيرا ثم نثر بعضه فلم يستطع، ثم نثر حتى استطاع حمله رضي الله عنه. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم، أي هناك ظرف، وثم يعني في المفهوم منها درهم، منها درهم، هذه جملة اسمية، منها درهم، منها خبر مقدم ودرهم مبتدأ مؤخر. وتقدم الجار المجرور لأن المبتدأ نكرة، وهذا من يعني مسوغات تقدم الجار والمجرور وتأخر المبتدأ. وهذا مثل ما تقدم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة، ولهذا لم يؤجل ولم يؤخر، مثلا قال نقسم اليوم بعضه ونقسم غدا بعضه، مع أنه مال كثير، بل قسم جميع هذا المال صلوات الله وسلامه عليه ولم يقم ومنه شيء. وهذا أيضا هو هدي أصحاب رضي الله عنهم، وقد أخذت عائشة رضي الله عنها هذا الهدي منه عليه الصلاة والسلام، وفي قصة مشهورة لما أرسل لها معاوية رضي الله عنها مالا لها يخصها، أرسل لها مالا رضي الله عنها، مال عظيم، فنثر بين يديها مال عظيم، فجلست في البيت وعندها جاريتها والمال يعلوها، نثر بين يديها مال عظيم مصبوب مجبور بعضه على بعض، وجعل الناس يأتون إليها لأنها رضي الله تحب الهدية، تحب الصدقة وتستمتع وتستلذ بالصدقة رضي الله عنها، فجعلت تعطي من هذا المال العظيم الذي جاءها رضي الله عنها، فجعلت تعطي ولم تطب نفسها أن تقوم وفي شيء مال، فلم تقم من مكانها حتى ذهب جميع المال، بمعنى أنها أهدته وتصدقت به رضي الله عنها، وهو باقي في الحقيقة، وهذا هو الباقي. وكانت الجارية تنظر إليها، تنظر إليها، وكان لها يعني حرص على هذا المال أو شيء، أنها يعني لها يعني تود أن يصيبها شيء من هذا المال هذه الجارية. فلما فرغ المال قالت لها، قالت رضي الله عنها، قالت لها يا أم المؤمنين لو، قالت يا أم المؤمنين لو أبقيت لنا درهم نشتري به لحما، تقوله تقول تشتري به لحما. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت لو أذكرتني لفعلت، لو ذكرتيني لفعلت. نسيت رضي الله عنها نفسها وما تحتاج هي في بيتها لما تجد من أنس الصدقة واللذة بالصدقة، نسيت هذا كله رضي الله عنها، فقالت لو ذكرتني لفعلت درهم، يعني ما بقي ولا درهم رضي الله عنها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم وثم منه درهم. يقول للمجد بعد، وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم، يعني مثل ما أن عطى العباس رضي الله عنه أعطاه مال كثير، دليل على أن التفضيل، وأنه لا يعني يخص مثلا الفقراء دون أغنياء، لكن يعطى الجميع، ولو أعطى هذا أكثر من هذا فهو مال هذا مصرفه، لا أنه يقسم تماما على هذه الأصناف على حد سواء، لأن المال الفي ومال الزكاة ما جاء من تقاسيمه في باب مثلا ما يخص ذوي القربى ومن معهم على خمسة أقسام مثلا، وفي الزكاة على ثمانية أصناف، ليس أن هذه المصارف يجب أن تعطى جميعا، بل بيان المصرف أن مصرفه هذه الأصناف، فقد يصرف إلى صنف، قد يصرف إلى صنفين. ولهذا الإنسان عنده الزكاة مثلا، لو أن أعطى زكاة جميع زكاة الفقراء أو المساكين أو ابن السبيل، المقصود أنه يصرفه إلى هذه الجهة، فإن صرف إلى صنف أو صنفين. وهذه التي كثيرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقبيس المخارق لما ذكر حاله وما تحمل حمل، قال أقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. الصدقة ظهر هذا، جميع الصدقة نأمر لك بها، في أولا أنها تصرف لواحد، ولا يشترط أن يكون من يصرف اثنان أو ثلاثة كما هو قول لبعضهم كالشافعية مثلا، ولا أن يقسم ثمانية أجزاء مثلا، ثمانية أجزاء كما هو قول لبعضهم، وأن يجعل الثمانية أجزاء، والصواب أنه يجوز أن يصرف إلى صنف واحد وإلى شخص واحد، لكن ينظر في المصلحة في باب توزيعها. كذلك أيضا مال الفيء هو من هذا الباب، ولهذا قال هو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم، وترك تخميس الفيء. الفيء ما يخمس، الفيء إذا جاء ما يخرج من الخمس، إنما يخمس الغنائم، وهذا رد على الشافعي رحمه الله حيث قال يخمس الفيء كما تخمس الغنائم، وقول ضعيف الأدلة والسيرة، بل هو يعني كالأمر العيان في هدي عليه الصلاة والسلام أنها لم يخمس الفيء، ولهذا لم يذكر هذا أنه خمسه، بل قسم عليه الصلاة والسلام في مباشرة، ولم يقم وثم منه درهم كما في الحديث، وأنه متى كان في الغنمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. هذا إشارة إلى قوله في هذا الحديث قال فإني قد فاديت نفسي وعقيلا، أنهما أسرا، والذين أسرهم الصحابة على رأس من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأصحابه، و العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعقيل ابن عمه، وعلي ابن أخيه، وعقيل أخوه أخو علي، ومع ذلك هم أسروا. فلو كان أنه من أخذ في الغنيمة أنه يعتق لعتق العباس والعقيل عليهم، ولهذا قال وأن متى كان وإن ذو رحم لبعض الغنيمة لم يعتق. هذه مسألة فيها خلاف على حديث من ملك ذا رحم عتق عليه ومن يعتق منهم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.